حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم انصر إخواننا المجاهدين في غزة اللهم انصر إخواننا المجاهدين في غزة يا ذا الجلال والعزة يا ذا الجلال والعزة اللهم عليك بأعدائهم أعداء الدين اللهم اهزمهم وزلزلهم وأرنا فيهم عجائب قدرتك اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا يا قوي يا عزيز اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين في فلسطين اللهم إن إخواننا المسلمين في فلسطين يقتلون ويشردون وتنتهك حرماتهم وتقتل نساؤهم وتقتل أطفالهم اللهم فأنزل عليهم رحماتك اللهم فأنزل عليهم رحماتك اللهم فأنزل عليهم رحماتك